يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما بقي إلا الدرس الأخير، ولعلنا إن شاء الله في هذه الليلة نكمل هذا الدرس وبه نكمل هذا المتن. قال المؤلف عليه رحمة الله: ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من الأصول الثلاثة وبين هذه الأصول بأدلتها، تكلم رحمه الله على أن الخير الذي نراه ويراه المسلمون هو بسبب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن دينه باق إلى يوم القيامة. ما من خير إلا ودلنا النبي عليه الصلاة والسلام. قول المؤلف رحمه الله هنا عندما قال: وهذا دينه لا خير إلا ما دل الأمة عليه، يعني هذه الأصول الثلاثة التي تكلمنا عليها هذا هو الدين، وهذه هي مراتبه. فلا خير إلا ما دل عليه عليه الصلاة والسلام أمته، ولا شر إلا ما حذر الأمة منه. وهذا شيء متفق عليه، فما من خير يقربنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه وأمرنا به، وما من شر يقربنا إلى النار إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. كما قال أبو ذر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، قالوا: حتى الطائر يطير في السماء إلا وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام منه علما. وكما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه عندما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة علمنا عليه الصلاة والسلام هذه الآداب صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا مات وقد أكمل الله به الدين، وسيذكر المؤلف ذلك، مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله به الدين وتمت النعمة، أدى الأمانة وبلغ عليه الصلاة والسلام ما أمره به ربه. وذكر هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين، وافترض الله طاعته أيضا على الثقلين، فقال: بعثه الله إلى الناس كافة. وهذا من خصائصه، خصه الله عليه الصلاة والسلام بأن أرسله للثقلين، أرسله للجن والإنس، أرسله للناس كافة. الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام كانوا يرسلون إلى أقوامهم، وهذا شيء معروف، كما قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهكذا أيضا في قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام اختصه الله فبعثه للناس كافة للإنس والجن، كما قال الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس هنا في هذه الآية يراد بها الإنس والجن، لأن الناس تطلق كذلك على الجن. وقد أرسله أيضا للجن بدليل قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وكذلك أيضا في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات، إلى أن قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن أرسله الله رحمة لكل الناس للجن والإنس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فقوله للعالمين يشمل الجن والإنس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا الحديث فيه خاصيتان، أنه خاتم الأنبياء وهذا من خصائصه، وأنه أرسل للخلق كافة يعني الإنس والجن. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، كما في الصحيحين وفي بعض ألفاظه إلى الناس كافة وفي بعض ألفاظه إلى كل أحمر وأسود. إذن هذا من خصائصه، أرسل للناس كافة. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله والدليل وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا أيضا شيء متفق عليه، أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به الدين. فهذا الدين ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، دين كامل فرضه الله على الإنس والجن لا دين سواه. وهذا الدين اتفق العلماء على أنه لا دين في الأرض سواه، فلو أن إنسانا خالف في ذلك وقال هناك دين آخر كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية لكان كافرا بالله العظيم، لأن هذا معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين. لو أن إنسانا سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير هذه الشريعة لكان كافرا. فالإسلام الكامل الذي ختم الله عز وجل به الرسالة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي فرض على الناس كافة. حتى إن الأنبياء لو جاءوا وظهروا في زمنه عليه الصلاة والسلام لآمنوا بهذا الرسول وتبعوه. وهؤلاء الأنبياء كلهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا بدين الإسلام، وهو الاستسلام لله والخلوص من الشرك والاستسلام بالطاعة. لكن لو ظهر هؤلاء الأنبياء في زمنه عليه الصلاة والسلام لوجب أن يتابعوه صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق عليهم جميعا، إذا ظهر فيكم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يبايعوه ويجب أن يكونوا تبعا له، كما قال لعمر يا عمر لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في كتاب الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله الميثاق من الأنبياء كلهم أنه لو ظهر هؤلاء الأنبياء في زمنه فيجب أن يتابعوه وأن يؤمنوا به. ولهذا عيسى لما ينزل في آخر الزمان ماذا يصنع؟ يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحكم إلا بهذه الشريعة. وهكذا الأنبياء قبله كانوا على الإسلام جميعا، إبراهيم ويوسف وموسى ونوح كلهم عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا وكان على ذلك. وسيذكر هذا المؤلف أيضا. قال بعد ذلك رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مات كما يموت البشر، إلا أن الله خيره قبل موته فاختار ما عند الله، فخيره بين البقاء في الدنيا وزينة الدنيا وزهرتها، وبين أن يموت ويكون له ما عند الله من الخير، فاختار ما عند الله وقال: اللهم الرفيق الأعلى. ولكن موتته كان له فيها خصائص خصه الله بها، لم يغسل كما يغسل الناس، ولم يدفن حيث دفن الناس، وإنما دفن في حجرته، ولم يصلي عليه الصحابة كما صلى هو نفسه على الناس أو على أصحابه. هذه كلها من خصائصه. لما توفي عليه الصلاة والسلام كانت وفاته خسارة عظيمة ومصيبة، ولهذا كان يقول: من أصابته مصيبة فليتذكر مصابه بي. وحصل أن بعض الصحابة أنكر موته لعظم الموقف ولشدة كذلك الخبر، لكن بعد ذلك استقر الأمر عندما خطبهم الصديق وثبتهم وقرأ عليهم قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ أيضا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآيات. فإذا مات بعد ذلك سيبعث. ولهذا قال بعد ذلك: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذه الآيات كلها تدل على البعث وأنهم سيبعثون. منها خلقناكم خطاب للناس أيها الناس، وفيها نعيدكم يعني بعد الموت ستبعثون، ومنها نخرجكم يعني سيخرجون أحياء مرة أخرى. لماذا؟ ليوم القيامة، للحساب والجزاء. وفي الآية الأخرى وهي في قصة نوح عليه الصلاة والسلام قال: والله أنبتكم من الأرض نباتا. ما معنى هذا؟ أي النشأة الأولى. الأصل في الإنشاء أن الله خلق آدم من تراب، ثم سيعيدنا الله في الأرض بعد الموت، ندفن في هذه الأرض وفي بطنها، ثم يخرجنا ويخرجكم إخراجا ليوم البعث، وهذا إخراج حقيقي. فهذا كله يدل على ما أراده المؤلف عليه رحمة الله، أن الناس مبعوثون يوم القيامة. وهذا البعث لا شك أنه بعث حقيقي، وسيخرجون للحساب وللجزاء. ومن أنكر هذا البعث فقد كفر بالله العظيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا البعث في عدة مواضع من كتابه، وأقسم عليه أيضا في ثلاثة مواضع، وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. هذه الساعة ستقوم ويخرج الناس من قبورهم. فلو أن إنسانا والعياذ بالله أنكر البعث وقال إنه لا يرجع أحد ولا يعود أحد كما صنع بعض كفار قريش، فهذا كافر بالله العظيم، لأن النصوص في الكتاب والسنة قد تواترت بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا اتفاق من جميع أصحاب الملل، فهذا أحد أركان الإيمان وقد تكلمنا عنه بالتفصيل، وهو الإيمان باليوم الآخر. لماذا يبعثون؟ للجزاء. لهذا أجمع العلماء على أن من أنكر البعث أو أنكر شيئا من أمور الآخرة كالجنة أو النار أو القيامة أو الحساب فإنه يكفر ويخرج من دائرة الإسلام، لأن هذا شيء متواتر لا خلاف بين المسلمين فيه، ولا يكون مؤمنا ولا مسلما من ينكر ذلك. وسيذكر هذا المؤلف، قال رحمه الله بعد ذلك: ومن كذب بالبعث كفر. بل المؤلف نفسه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات ذكر الإجماع على ذلك، ذكر أن من جحد البعث كفر بالإجماع. والله يقول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وهو يضرب المثال بالأرض كيف أحياها: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وهكذا أيضا في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. والآيات كثيرة جدا: أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وهكذا في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لأن الإنشاء هو الذي قد يكون بالنسبة لنا صعب، لكن الإعادة يسيرة، ومع ذلك كله يسير على الله عز وجل، يقول للشيء كن فيكون. فالله يقول: من الذي أنشأها أول مرة؟ وهذا هو الذي قد يكون أصعب من الإعادة، الله. فإذا كان الله هو الذي أنشأها فقال لها كن فكانت، فكذلك الإعادة هي أيسر وأسهل، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يقول للشيء كن فيكون. ولهذا قال: وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، الآيات. إذن عرفنا هذا، والآيات كثيرة جدا كما أشرت، وإنما نكتفي بذلك. والله يقول في القرآن في بيان أن هذا هو قول الكافرين: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. فهم الذين ينكرون ذلك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وهكذا السنة جاءت أحاديث كثيرة، وقد ذكرنا حديث جبريل وفيه الإيمان باليوم الآخر. فمن أنكر البعث أو أنكر ركنا من أركان الإيمان الستة فقد كفر، أو أنكر ما يتعلق باليوم الآخر عموما: الحشر، الحوض، الميزان، الصراط، الجنة، النار. إذا أنكر شيئا من ذلك فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى ذكر الاتفاق على أن الأبدان تعود، وأن هذا اتفاق بين المسلمين، بل حتى اليهود والنصارى يعتقدون ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. يعني أن هؤلاء الذين خرجوا من قبورهم فإنهم خرجوا للحساب والجزاء. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني هناك حساب بعد البعث، ما بعثهم الله إلا ليحاسبهم، كما قال الله: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. هذا هو معنى الحساب، الله يوقف العباد فيحاسبهم على ما صنعوا وعلى ما عملوا وعلى ما قالوا، فيجب الإيمان بالحساب. ويجب الإيمان بالجزاء وأنه من الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال الله وكفى بالله حسيبا، وقال أيضا سبحانه وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هؤلاء من الذي يتولى حسابهم؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى حساب الخلائق جميعا، كما قال الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ما معنى وإلى الله ترجع الأمور؟ يعني يوم القيامة سيأتي فيحاسبهم فيجزي كل عامل بعمله، إن عمل خيرا فخير وإن عمل شرا فشر. وأيضا في قوله تعالى ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وفي صحيح مسلم أن هذا قد يكون في يوم مقداره 50,000 سنة، والحساب على أنواع، والناس يتفاوتون يوم القيامة. الله يحاسب بعض الناس حسابا عسيرا ويحاسب البعض حسابا يسيرا، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب وهم 70,000 الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحاسب أحد إلا هلك. حتى إن عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف يا رسول الله وقد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فكيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس أحد يحاسب إلا هلك، يعني يوم القيامة. فبين لها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا هذا مجرد العرض، أما النقاش الذي هو الحساب هذا الذي يهلك صاحبه أو يعذب كما جاء في بعض الروايات، ليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن ما معنى مناقشة الحساب؟ معناها الاستقصاء. فطائفة تحاسب حسابا يسيرا، تعرض الأعمال عرضا فيستره الله إن كان هناك شيء، أما الحساب المناقشة الاستقصاء فعلت كذا وكذا ويوم كذا فنعوذ بالله من ذلك. لهذا قال إلا عذب. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول له تعرف ذنب كذا وذنب كذا، يعرفه بهذه الذنوب، أتعرف ذنب كذا وذنب كذا؟ فيقول العبد بعد ذلك نعم نعم أي رب، يعترف. فإذا اعترف بذنبه قال الله له سترتها عليك واليوم أغفرها، فيستره في الدنيا واليوم في الآخرة يغفر له ذلك الذنب، فيعطيه الله سبحانه وتعالى كتابه بيمينه. فهذا النص صحيح وصريح في أن هناك من العباد من يتجاوز الله عنهم، أما الذين يفضحهم أمام الأشهاد وعلى رؤوس الأشهاد فهؤلاء الذين قال الله فيهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحساب متى يكون؟ يكون بعد أن يخرج الناس من قبورهم ثم يأتون الحوض، ثم بعد ذلك توضع الموازين فيحصل الحساب ويعطون الكتب، فيقف الناس على أعمالهم في هذه الصحف وفي هذه الكتب. لهذا قال الله ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ما معنى يتفرقون؟ يمتاز المؤمن بكتابه وبأعماله، وكذلك يتميز الكافر، كما قال الله وامتاز اليوم أيها المجرمون. إذن هذا ما يتعلق بالحساب. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف قال رحمه الله ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا تكلمنا عنه وبيناه، وقلنا أن الذي ينكر البعث أو يكذب به قد كفر إجماعا، بل إن المؤلف نفسه محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات ذكر الإجماع على ذلك، وقال رحمه الله: من جحد البعث كفر بالإجماع. وقد ذكرنا جملة من الآيات وهي كثيرة، وكذلك نصوص من السنة على أن من أنكر البعث فإنه كافر بالله العظيم، بل هذا متفق عليه عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى. قال بعد ذلك رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قد تكلمنا في الحقيقة عن الإيمان بالرسل وفصلنا ذلك وبيناه، وهنا المؤلف أكد أن هؤلاء الرسل أرسلوا من أجل التحذير من عذاب الله ومن النار، ومن أجل البشارة بالخير لمن أطاع الله فيبشرونه بالخير وأنه من أهل الجنة. رسلا مبشرين ومنذرين، هذا كذلك البعث وإرسال الرسل من أجل قيام الحجة على الناس، حتى لا يأتي أحدهم فيقول: يا رب لم تبعث إلي رسولا. وهذا مع أن الله أخبر عنه حتى لا يقع ولا يكون لهم حجة يوم القيامة، إلا أن من الكافرين من صنع ذلك. كيف ذلك؟ جاء في صحيح البخاري أن قوم نوح يأتون ويقولون: يا رب ما جاءنا نوح، ما أرسلت إلينا أحدا. فيقول الله لنوح: يا نوح هل بلغتهم؟ فيقول: نعم أي ربي بلغت. فإذا سألهم: هل بلغكم؟ فيقول: لا ما جاءنا من نبي. فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته عليه الصلاة والسلام. فيشهد النبي عليه الصلاة والسلام وتشهد أمته، كما جاء في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذا الحديث، هذا الحديث في الصحيح في البخاري وفي غيره. فالشاهد أنه مع ذلك يكذبون نوحا، فهم يكذبونه في الدنيا ويكذبونه في الآخرة، إلا أن الله يفضحهم على رؤوس الخلائق. نوح هو أول هؤلاء الأنبياء، هو أول هؤلاء الرسل، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو آخر هؤلاء الرسل. وقبل النبي عليه الصلاة والسلام هو عيسى عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل ما جاء في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قالوا هذا دليل على أن الأنبياء جاءوا بعد نوح. وجاء كذلك في الحديث المشهور عندما يطلبون الشفاعة فيأتون نوحا ويطلبون منه أن يشفع لهم، فجاء في الحديث: فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، كما في الصحيحين. يعني اشفع لنا عند ربك، أنت أول رسول بعثك الله. فجاء في الحديث أنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وجاء كذلك الحديث أن بين نوح وآدم 10 قرون، وكانوا كلهم على شريعة، شريعة التوحيد وشريعة الحق، فاختلفوا بعد ذلك وظهر الشرك، فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر أثر ابن عباس، أخرجه البخاري في صحيحه. ولهذا قال الله: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وقال أيضا: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. قالوا إذن هو أول رسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى أهل الأرض، كما ذكر ذلك المؤلف. وأكد ذلك المؤلف بالآية نفسها، قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا شيء متفق عليه، أن دين الأنبياء كلهم رضي الله كلهم عليهم الصلاة والسلام هو دين الإسلام، الدعوة إلى التوحيد، يأمرون أقوامهم بعبادة الله ويخلصون ويأمرونهم بالإخلاص له وحده لا شريك له. وقد ذكرنا في دروس قد مضت أن الأدلة في كتاب الله تدل على أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، كما قال في حق إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا دليل على أن الرسل بعثوا بدين الإسلام. ومثله أيضا نوح عليه الصلاة والسلام عندما قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. وهكذا موسى قال لقومه: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ومثله يوسف عندما دعا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأيضا باقي الأنبياء كما في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قالوا هذا هو الدليل، وهو الذي ذكره المؤلف، على أن الأنبياء جميعا جاءوا بالتوحيد ويأمرون أقوامهم بعبادة الله وحده لا شريك له. ومثله أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولما ذهب كذلك الأنبياء إلى أقوامهم، وذهب موسى إلى فرعون وإبراهيم إلى النمرود، كل هؤلاء كانوا يأمرونهم بماذا؟ بالتوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ما معنى هذا؟ شبه الأنبياء عليه الصلاة والسلام من حيث الشرائع أنها قد تكون مختلفة الأحكام ومتعددة، لكن الأصل هو التوحيد. هذا الدين، دين التوحيد، هو دين الأنبياء جميعا. ولهذا قال: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فقوله إخوة لعلات شرحها وبينها عندما قال: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالنسب الحقيقي بين الأنبياء هو ما يتعلق بالعقيدة، بالتوحيد، بالإيمان. ولهذا قال: أمهاتهم شتى، من حيث الأحكام المختلفة، الأحكام الفقهية والشرائع. أما الأصل دين التوحيد، قال: ودينهم واحد، كما في صحيح البخاري. وهذا الدين كل من لم يقبله فإنه لا يقبل منه إلا هذا الدين، دين الإسلام، كما قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وهكذا في الآيات الكثيرة: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأيضا: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى آخر الآيات. هذا كله يبين ما قرره المؤلف رحمه الله. ثم قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت عرفه المؤلف هنا رحمه الله ناقلا لكلام ابن القيم، وهذا الكلام ذكره ابن القيم في عدة مواضع من كتبه، وأشهر هذه المواضع كتابه الذي هو الصواعق المرسلة يرد فيه على الجهمية، وكذلك أيضا في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين وفي عدة كتب ذكر الطاغوت وبين أنه له رؤوس وأن معناه ما تجاوز به العبد حده. وأصل كلمة الطاغوت هي مشتقة من طغى يطغى، والمقصود بالطغيان مجاوزة الحد، هذا أصل الكلمة. فإذا قيل ما معنى الطغيان تقول مجاوزة الحد، وكل شيء جاوز المقدار يقال عنه طغى. لهذا قال الله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني ارتفع وجاوز المقدار. والطاغوت لها عدة معاني، لكن المؤلف ذكر رؤوس الطواغيت، وإلا الطاغوت يأتي بمعنى الأصنام، يأتي بمعنى الشيطان، قد يطلق على الكهنة، قد يطلق على الكفرة من أهل الكتاب، كل هؤلاء طواغيت. وابن القيم في إعلام الموقعين رحمه الله ذكر هذا التعريف الذي ذكره المؤلف وزاد عليه، فماذا قال في إعلام الموقعين؟ قال ابن القيم: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين، أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا. وهذا ما قاله المؤلف عندما قال ومن عبد وهو راض، يعني طاغوت لأنه رضي بعبادة نفسه، وإلا فإن بعض الأنبياء عبدوا من دون الله، الملائكة عبدت من دون الله، فلا يحق لنا أن نطلق هذا اللفظ على الملائكة أو على الأنبياء كعيسى عليه السلام، لأنه لا يرضى بالشرك ولا يرضى أن يعبد من دون الله. ولهذا يوم القيامة عندما يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول الله له: يا عيسى ابن مريم، يناديه الله سبحانه وتعالى: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فينكر عليه الصلاة والسلام والله أعلم به، لكن حتى يرى هؤلاء الذين عبدوه أنه تبرأ منهم وأنه لا يرضى أن يعبد من دون الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن هذا معنى الطاغوت. وذكر ابن القيم أن الرؤوس خمسة، أول هذه الرؤوس إبليس الشيطان، وهذا جاء عن عمر. عمر علق الإمام البخاري في صحيحه أثرا عن عمر، ماذا قال عمر؟ قال: الطاغوت الشيطان. وهكذا أيضا كثير من أهل العلم يقولون إن قول عمر هو الصواب في ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الشيطان هو دليل وعلامة على كل شر. من الذي أمر بعبادة الأوثان؟ من الذي أمر بالشرك؟ من الذي أمر بالتحاكم للأصنام؟ إبليس، فتبعه الناس، فكان كما قال عمر في الطاغوت الشيطان. وهكذا كلما عبد من دون الله فهو شيطان وطاغوت، والنصوص في ذلك كثيرة. والمؤلف استدل بهذه الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكذلك في قوله تعالى في الآية التي مرت آنفا: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال العلماء: لا يكون العبد مؤمنا إلا إذا كفر بالطاغوت، لا بد من الكفر بالطاغوت ولا بد من اجتنابه. وشيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن الطاغوت رحمه الله جعل الطاغوت اسم جنس. ما معنى اسم جنس؟ يعني يدخل فيه كلما كان طاغوتا. لو عبد الشيطان فهو طاغوت، لو عبد الوثن أو الكاهن، لو عبدت المال الدراهم، هذه كلها طواغيت. لهذا قال الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فلا بد من الكفر به لا يصير الإنسان مؤمنا إلا إذا كفر به. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمؤلف ذكر من الطواغيت الخمسة، قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، والمقصود بهذا أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد ويظن أن هذا الحكم أفضل من حكم الله، لو فعل هذا أو اعتقد هذا لكفر بالله وخرج من دائرة الإسلام، أو يقول الشريعة اليوم لا يصلح أن نتحاكم إليها، نحن في القرن العشرين أو في القرن الحادي والعشرين فلا نتحاكم إلى شريعة قد مر عليها كذا وكذا من القرون، بل نتحاكم إلى القوانين الوضعية هي أفضل. من قال هذا أو اعتقده فقد كفر بالله العظيم، أو قال إن القوانين مثل الشريعة لا فرق بينهما، وهكذا يكفر. كل من استحل ذلك يكفر ويخرج من دائرة الإسلام ويكون طاغوتا، كل من حكم بغير ما أنزل الله على هذا المعنى الذي ذكرناه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. ويوم القيامة عندما يخرج الناس من قبورهم ويحشرون يتبعون هذه الطواغيت التي كانوا يعبدونها. لماذا؟ لأن الله يقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيأتي الذين يعبدون الشمس فيتبعونها، ويأتي الذين يعبدون القمر ويتبعونه، ويأتي الذين يتبعون الطواغيت فيتبعون الطواغيت كما جاء في الصحيحين. وهكذا في الجاهلية كانوا يتحاكمون إلى الطواغيت، فكانت القبيلة الفلانية عندها طاغوت تتحاكم إليه من الكهنة، وكذلك القبيلة الفلانية عندها طاغوت، فكل طغيان على الله هذا يقال له طاغوت. كل ما يعبد من دون الله كان بشرا كان حجرا إذا رضي بذلك. والمؤلف رحمه الله ذكر أيضا من دعا الناس إلى عبادة نفسه كإبليس وكفرعون ومن كان على شاكلتهم، هؤلاء طواغيت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فالله ينكر عليهم. التحاكم يكون إلى الكتاب والسنة. الله يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهناك طواغيت في العبادة وطواغيت في الطاعة وطواغيت في الاتباع، يتبعون هذه الطواغيت فيما حرمت وحللت. فالطواغيت كثيرة لكن هذه هي الرؤوس. ومن هؤلاء الرؤوس ما ذكر رحمه الله بقوله ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ويقصد بذلك الكهنة والمنجمون والعرافين والسحرة، كل هؤلاء يزعمون علم الغيب. والنصوص جاءت على أن الله هو الذي اختص نفسه بعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يعني الله عز وجل يطلع الرسل ومن يشاء من رسله على بعض الغيب، فيعلمون بعض الأمور في المستقبل، وعلموا كذلك أشياء في الماضي، وأخبروا عن علامات الساعة، الله أطلعهم. أما هم لا يعلمون الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في عرس للأنصار سمع بعض الجواري وهن يضربن بالدف، تقول إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. فلما نسبت علم الغيب أنكر عليها لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنكر عليها. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله. ولهذا هو نفسه يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الغيوب إنما أعلمه الله، والدليل هذه الآية التي قرأناها آنفا إلا من ارتضى من رسول. إذن هذه الآيات والأحاديث والنصوص تبين ما يتعلق بأن من ادعى علم الغيب سواء كان كاهنا أو كان عرافا أو كان منجما فإنه من هذه الطواغيت. لماذا؟ لأن من الطواغيت ومن رؤوسها من ادعى شيئا من علم الغيب. ولهذا يقول الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. جاء تفسيرها في السنة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس لا يعلمهن إلا الله، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند، وأصله في صحيح البخاري، لكنه بلفظ مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكذلك ما يتعلق بالمطر، لا يدري أحد متى يجيء المطر. هذه كلها من قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وكذلك أيضا النصوص كثيرة فيما يتعلق بأمر الغيب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما قال لعائشة: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة سيبرئك الله. لو كان يعلم الغيب لقال عائشة بريئة، لكنه يقول لها: إن كان حصل شيء فتوبي، وإن لم فالله سيبرئك، فنزلت براءتها رضي الله عنها. وكذلك لما كان عند الحوض أو سيكون عند الحوض، يأتي بأناس فتأتي الملائكة وتخطفهم، فيقول: أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لو كان يعلم الغيب لما قال أمتي أمتي، ولما قالت له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، خلافا لأهل الضلال من الصوفية والروافض وغيرهم الذين يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، وهذا من الكذب على الله ورسوله. قال بعد ذلك رحمه الله، وهو يختم هذا الكتاب النفيس، قال: وهذا معنى لا إله إلا الله. وهذا يعني الذي ذكره، الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن فيها نفي وفيها إثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، فهو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث مشهور، وهو حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو في سياق طويل، لكن المؤلف أتى بالشاهد منه، وهو بمجموع طرقه حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، وهو عند النسائي في الكبرى، وهو عند عبد الرزاق، وكثير من أهل العلم أخرجوا هذا الحديث. وفيه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر معاذا عندما كان معه في سفر، لأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره عن عمل يدخله الجنة، فأخبره عليه الصلاة والسلام وقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله. فأمره أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت. فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ثم أرشده إلى الصوم والصدقة، وقال له: صلاة الرجل في جوف الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: كف عليك هذا. فمعاذ ما كان يعرف أنه سيؤاخذ بما يقول، فقال: وإن لمؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ثم ختم المؤلف هذا المتن بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ونحن كذلك نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أتم سلام وأتم صلاة. ونشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده أن أتم لنا هذا المتن، وقد استفدنا كثيرا من هذا المتن، فإن المؤلف قد وفق رحمه الله في مؤلفاته ومصنفاته على اختصارها في مبناها، إلا أن لها معنى عظيم ومعان كثيرة، وهو قد تميز بالتركيز على النصوص وعلى الآثار والتركيز على أصول المسائل وأصول العقائد رحمه الله وغفر الله له. فالحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.